لكن بعض أهل العلم استدلوا بحادثة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج. كيف حج؟ هو حج قارنا، اللهم لبيك اللهم حجا وعمر، حجا وعمر ناوي الحج، وساق مع أولاد دمعاش إبلته من مكة المدينة الدهمة، وإذا سقت الهدي خلاص لا يجوز لك أن تغيرني يعني. فلما شرع الله له التمتع قال لا، يا ليت كنت تتمتع، يعني ادخلوا بعمرة، ادخلوا بعمرة، ديروا عمرتاكم ثم حلوا كل شيء، نحوا وجههم حلقوا، ثم في اليوم الثامن يلا لبيوا بالحج. فأمرهم بالفسخ، قالوا افسخوا كلكم، ومن لم يسوق الهدي فليفسخ. بعد قال وليقصر ثم ليحلو، فرض الحاجة صار مسلم، فليفسخ عمرته، فليفسخ حجه إلى عمرة، يبدل يفسخ الحج داه وينويها عمرة، شاهد وليقصر ثم يحلل. إيه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمره؟ القصر. فهنا بعض العلماء رجح القصر، فالجواب أنه لا تعارض يا أخوان، لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير لأنهم متمتعون، والمتمتع لا شك أنه سيعمل عمرة وبعدها بعد استيان لا بعد إشحال يعمل حجة. فهنا استحب له التقصير أولا بشينا للمغفرة اللي دعاه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، اغفر المقصر، ثم بعد الحج يحلق. هو يجمع بين الأمرين، يكون هذا المتمتع. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، جمعا بين الحديثين. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 283، وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير. المتمتع الأفضل أنه يقصر ثم يحج، بعد الحج يحلق، باش يجمع بين الدعائين، لا مغفر للمحلقين ثم مغفر للمقصر. هذا نعم أيوة، يحلق في العمرة وبعد وش يقصر في الحج، يقصر راسه ويحلق راسه، وش يصير؟ ها مش ما يبقاش. انت لما تقصر، لما تقصر يبقى شعر عندك صح، يبقى شعر، انت تحج كذا وكذا ويحرم عليك كم الشعر، 8 أيام 6 أيام ما ادري كم جعلت بين العمرة تاكل حجة، ها فيكبر شعرك شوي ولو شوي تحلقه كله، جمعت بين القصر في العمرة وحرق في الحج. نعم نعم يلزعه كله بعدين يقصر، مش بيكوش تحق قل لي قصك حفاق نجيب لك يا قصك حلاق بإذن الله، عندنا نعرفه إخوة ما شاء الله. انت الآن في عمرتك خلاص انتهيت من عمرك، احلق وبعدين تجمع بين الحلق، بعدين لما تحج ينبت لك شعر، تقصر تقصر شعر بوم، او تقصر بعدين تحلق، لما تجمع بين الحلق والتقصير ماذا؟ انه عندك فرصة ان تجمع بين الامرين بوم صح. هذا يسأل الاخ من قبل يقول باللي مثلا انا قلت الطواف عبادة مقصودة لذاتها، طواف داش بالبيت، يسأل وعلى السعي بين الصفا والمروة كذلك؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لا يشرع الا في العمر، السعي بين الصفا والمروة يشرع في العمرة والحج بس، يعني العمرة للمفرد بعمرة أو بحجة، ويشرع كذلك للمتمتع لأنه المتمتع بعد أن ينتهي من الحج يزيد يطوف بين الصفا والمروة كذلك، هذا معروف، السعي بين الصفا والمروة لأنه بعض الناس يفعل هذا للأسف، خلاص كمل الرد حبيت، أما يقدر يسعى بين الصفا والمروة يروح يسعى بين الصفا والمروة من غير نسك، لماذا؟ لا يشرع. هذا يسأل هل يجوز تقديم صلاة العشاء إلى المغرب فتصلى جماعة تقديم في حالة المطر أو البرد؟ نعم، في حالة المطر والبرد الشديد لا يجمع بين الصلاتين، سواء جماعة تقديم أو جماعة التأخير، سواء جماعة تقديم أو جماعة، غالبا غالبا غالبا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جماعة